بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما عندك زيادة؟ سم؟ ما في زيادة بعد ذلك؟ لا، ما كلام النووي. أقول النووي له كلمتين إذا بسم الله. خلاص. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. دخول الجنة أمر مهم جدا، ولهذا كان الصحابة يهتمون لذلك ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أسئلة كثيرة في هذا. وكلها أجوبتها واحدة، وقد تختلف بزيادة ونقص حسب الحالة التي يكون عليها السائل. النووي رحمه الله يقول هنا: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. فقوله أرأيت يعني أخبرني عن هذا من السؤال الذي، والمكتوبات هي الفرائض، الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده. والكتابة تأتي بمعنى الإلزام والإيجاب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والمكتوب معناه أنهم ملزمون به، ألزمهم الله جل وعلا به. والظاهر أنه يقصد بذلك أنه يقتصر على الفرائض ولا يأتي بالنوافل، هذا هو ظاهر الكلام. صليت المكتوبات يعني ولم أزد عليها من الصلوات. أما الصوم رمضان فأمره واضح. وأما قوله أحللت الحلال، أكثر الشراح يقولون اعتقدت حلة، اعتقدت أنه حلال، لأنه لا يلزم أن يأتي به كله، الحلال كثير لا حصر له، فلهذا حصروه بالاعتقاد بالعقيدة، اعتقدت أنه حلالا. وذلك أن تحريم الحلال من الكبائر، من كبائر الذنوب، وقد يخرج الإنسان عن كونه مسلما. ولهذا نهى الله جل وعلا ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم وقد جاء أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة اجتنبوا كثيرا من الأشياء التي أبيحت لهم تقشفا وتزهدا وحملا على الأنفس على الزهد والجد. أنزل الله جل وعلا هذه الآية بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جماعته وسألوا يتوا إلى بيوته وسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقلوها، وقال لهم إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن يتبع العبد يتبع ما شرعه الله جل وعلا، ولا يجوز أن يتنطع ويترك الشيء الذي أمره الذي أباحه الله له، إنه قد يخرجه ذلك عن كونه مسلما. يكون هذا المعنى أحللت الحلال، يعني فعلت ما أستطيع فعله واعتقدت أنه حلالا لا يحرم شيئا، لأن التحريم والتحليل من خصائص الله جل وعلا، لا يجوز أن يقول لمخلوق أصلا، لأنه هو من مقتضى الربوبية، فالرب هو الذي يأمر وينهى، والأمر والنهي هو التحليل والتحريم. لم يذكر هنا الحج وكذلك الزكاة، ما ذكرت، وهو أمر من الفروض اللازمة، ولكن ربما تدخل في قوله أحللت الحلال، يعني أنه يفعل ذلك معتقدا أنه لازم له، أو بقوله حرمت الحرام إذا اعتبرت المنع، اعتبرت المنع، المنع حرام. وربما يكون من الذين لا تجب عليهم الزكاة، وهذا هو الظاهر، إنه ليس عنده مال ولهذا لم يسأل عنه، لم يسأل عن ذلك، فيكون هذا على حسب الحال. والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه على حسب سؤاله. ومثل ذلك يقال في الحج، وقد قيل إن هذا قبل فرض الحج، وفرض الحج على القول الصحيح أنه السنة التاسعة من الهجرة، لما نزل قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية هي التي وجب بها الحج على المسلمين. أما قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة، وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، هذا ليس فيه الفرض، وإنما فيه وجوب الإتمام، إذا دخل الإنسان بالحج والعمرة وجب عليه أن يتمهما، ما يكون الاختيار إليه يقول خلاص أنا بدا لي أمر فأترك وبطل مثلا الإحرام كما يفعله بعض الناس، هذا جهل. الله أمر بإتمام الحج والعمرة لمن دخل بهما، فمن دخل بهما لزمه أن يتمهما، فلا يكون تكون الآية دالة على الوجوب، وجوب الفرضية على أن الحج والعمرة فرض. لهذا وأول سورة آل عمران نزلت متأخرة في وفد نجران الذين جاءوا ليباهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى 82 آية ونزلت في هذه القضية. ومن ذلك أيضا مسألة الحج، فإنه متأخر نزوله، ولهذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يبقى بعد حجه إلا 83 يوم فتوفاه الله جل وعلا، وذلك لأن السنة التاسعة وافقت ما كان يفعله المشركون من النسي، فلم تكن متفقة مع الوقت والزمن الذي فرضه الله وخلق الله عليه السماوات والأرض، ولهذا لما صارت السنة العاشرة وخطب صلى الله عليه وسلم في عرفات قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ورجب، فهذا من أدل على أن تلك السنة التي أمر أبا بكر أن يحج بالناس أنها ليست متفقة في الوقت، لأنهم كانوا يؤخرون المحرم سنة يقدمونه سنة ثم تدور السنة على هذا الشيء. فقوله إذن وحرمت الحرام يعني اعتقدت أنه حرام مع اجتنابه. لماذا يقول اجتناب ما يستطيع اجتنابه؟ والحرام يلزم أن يجتنبه كله، ليس مثل الحلال الذي يفعل، لأن الاجتناب سهل ليس كالفعل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فجعل الشيء الذي يفعل متعلقا بالاستطاعة، أما المنهي عنه يجب أن يجتنب كله ولا يجوز أن يقتحم منه شيء ويفعل منه شيء. لهذا يقال في هذا وحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته مع اجتنابه. هذا الظاهر ظاهره أن من فعل هذا الشيء كما هو واضح في جواب الرسول أنه يكون في الجنة، ولكن هل يدخل الجنة من أول وهلة أو أنه يناله شيء من العذاب ومن الجزاء وغير ذلك؟ هذا لم يتعرض له، هذا لم يتعرض له، فالله جل وعلا إذا الإنسان قصر في أوامره أو ارتكب نواهيه فالأمر إليه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم إذا كان مات على الإسلام يدخل الجنة، فدخول الجنة قد يكون قبله أشياء كثيرة وعظيمة ما هي سهلة، والله جعل لكل شيء كفارة كفارات، ولكن الشيء الذي عرف في الشرع أسباب التكفير قد يكون محصور، لأنه لا بد من معرفة الإنسان، لا يجوز أن يتكلم بدون علم في مثل هذه الأشياء. جاء مثلا المصائب أنها تكفر التي يصاب بها الإنسان تكفر عنه بها، هذا جاءت فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت الآيات في ذلك. في هذا قسم. القسم الثاني أن التوبة والاستغفار تكفر، وهذه قد تكون عامة كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نقول يغفر الذنوب جميعا، ما خرج عن هذا الشيء، حتى الشرك يدخل في هذا. فإذا تاب الإنسان فإن الله جل وعلا إذا شاء قبل توبته وكفر عنه سيئاته وأصبح كأنه ولد اليوم، ما عليه شيء، ما عليه ذنب. وكذلك جاء أن الأعمال أيضا تكفر الأعمال الصالحة، فالوضوء يكفر السيئات كما سيأتي، والصلاة الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة إلى آخره. وكذلك صلاة المسلمين على الميت أيضا تكون سببا لتكفير ذنوبه ولمغفرة الله له، وهذا رحمة من الله. فدعاء المسلمين لأخيهم قد تنفعه فتقبل، لأنها شفاعة كما جاء في الأحاديث: ما من ميت يقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فكذلك إذا قدر أن هذه كلها لا تكفي فقد يكفر عنه في قبره ما يناله من الامتحان والعذاب. فإذا لم يكفي هذا فالمواقف، الموقف يوم القيامة والشدائد التي تصيبه تكون كذلك من كفارات الذنوب. فإن لم تكفي هذه فالشفاعة قد يدخل فيها بأمر الله جل وعلا شفاعة الشافعين. فإن لم يكفي هذا فالنار، قد ثبتت أحاديث كثيرة بل متواترة أن جماعات من المسلمين يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها، ورحمة الله جل وعلا من وراء هذا كله، فهو أرحم الراحمين جل وعلا. يجوز أن هذا كله يقع لرجل ثم بعد ذلك كونه يصدق عليه أنه دخل الجنة، فالذي مضى كله يكون قبل هذا. دخول الجنة هنا لم يشرط أنه لا يناله شيء، إنما يقول يدخل الجنة إذا مات مسلما بلا شك أنه سيدخل الجنة، والمهم أن يموت مسلم على الإسلام. لأن إذا جاءت الفتن يخشى على الإنسان أنه لا يموت مسلم، يخاف عليه. وأيامنا هذه أيام فتن، حتى دخلت الفتن في كل بيت بواسطة القنوات الخبيثة التي تشكك الناس في دينهم وتدعوهم إلى الانخلاع من عقائدهم ومن أخلاقهم. هي فرصة لليهود والنصارى في دعوتهم إلى ضلالهم، هذا الآن مشاهد، لا يتصل الأمر على هذا أيضا، صارت مجالات واسعة في ذلك. فيخشى على الإنسان أنه لا يستقيم على دينه، يخاف أنه، ولا سيما إذا كان ليس عنده يقين وعلم في ذلك فقد يتشكك. تصار الآن الشعوذة والسحر لها قنوات تدعو الناس إلى ذلك. فعلى كل حال المقصود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه جاءت حديث تدل على أن الإنسان يؤاخذ ويمنع من دخول الجنة بأمور أخرى. فجاء في الحديث الذي صحيح أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت دخل الجنة إلا أن يكون قاطعا. وفي حديث آخر إلا أن يكون عاقا لوالديه. وفي حديث في الصحيح لا يدخل الجنة عاق. وفيها لا يدخل الجنة مدمن خمر. وحديث كثيرة في هذا جدا. لهذا قل هذه أسباب هذه الفروض، يعني أسباب تقتضي دخول الجنة بشرط أن تجتمع شروط في ذلك وتتخلف الموانع. إن لها شروط، لها شروط وهناك موانع. إذا اجتمعت الشروط وتخلفت الموانع فلا شك في دخول الجنة، في دخول الجنة. ولهذا في صحيح في مسند الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ابسط يدك لأبايعك على الإسلام، فاشترط علي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت وأجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله اثنتان والله لا أستطيعهما، الجهاد والصدقة. فقبض يده فقال لا جهاد ولا صدقة فيما تدخل الجنة. فقلت أبايعك عليهن كلهن، فبايع. فمعنى هذا أن هذه أيضا من مقتضى دخول الجنة الجهاد في سبيل الله وكذلك الصدقة. والحديث في هذا كثيرة جدا. وكذلك الحديث التي جاءت تدل على بأفعال معينة أن من فعلها أنه لا يدخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا. هذا أيضا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا مصيبة أيضا. والمقصود بالكبر التكبر على الله وعلى دينه وعلى أمره. ولهذا لما قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال ليس هذا الكبر، الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو التكبر على الحق، على الحق الذي جاء به. وهذا كثير جدا في الأحاديث. فبهذا يتبين أن الاقتصار على حديث وحديثين في هذه الأشياء أنه لا يجوز الإنسان يعتقد ذلك، فلا بد أن يفعل ما وجب عليه ويجتنب ما حرم عليه. يقول هذا لأنه اغتر كثير من الناس بالحديث التي جاء فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من قال لا إله إلا الله وأتى بما تضمنته دخل الجنة. وقد جاءت حديث فيها أن من قال لا إله إلا الله صادقا موقنا أنه تحرم عليه النار. هذا شيء آخر، نوع آخر. ولكن مثل هذه جاءت مقيدة بأنه يكون صادقا، في بعضها مبتغيا بذلك وجه الله. وهذا يدل على الإخلاص والصدق والمخلص، يأتي بذلك بأنه قد امتلأ قلبه من محبة الله وخوفه ورجائه، وكذلك محبة ما يحبه وبغض ما يبغضه، فيعادي أعداء الله ويوالي أولياء الله تبعا لأمر الله جل وعلا. إن كان كذلك فهو الذي لا يحجب عن الجنة. نعم. حديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. السماوات عندك ولا السماء؟ دي السماوات. لا السماء ما بين السماء والأرض. هذا الحديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير وفضل كثير ولكنه يدلنا على الحث على أعمال الخير وطرق الخير كثيرة وهذا من فضل الله جل وعلا. ففيه هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من الطهور شطر الإيمان. شطر الشيء هو نصفه هذا المعروف. الشطر هو نصف الشيء أو أنه قسيمه ولا يلزم أن يكون مساويا له يكون قسيما له. قسيم الشيء قد يقال أنه شطره وهذا معروف في لغة العرب وقد يقال وقد يقصد بالنصف أيضا الجزء الذي يقابل جزءا آخر ولا يلزم التساوي هذا أيضا معروف في اللغة. قيل لشريح القاضي رحمه الله كيف حالك؟ قال أصبحت نصف الناس غضبان علي. وقصده بذلك أنه أن المقضي عليهم يغضبون والذين يقضى لهم يقابلون هؤلاء وليس ذلك أن الناس نصفهم مقضي عليه. والطهور هنا بضم الطاء الطهور هكذا قال يعني الفعل. أما إذا قلت الطهور بفتح الطاء فهو الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به الطهور. ومثل ذلك الوضوء الوضوء والوضوء. فإذا ضممت فالمقصود به الفعل فعل الإنسان ذلك. وقد جاء تقييد هذا بإحسانه ليكون الإنسان محسنا له. والإحسان أن يتوضأ مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بلا إسراف وبلا تقصير وبالمبالغة وعدم المبالغة من التقصير بلا شك. وشطر الشيء نصفه. والإيمان اختلف فيه ما المقصود به؟ هل هو الإيمان بالله وبرسله؟ فهذا يكون فيه إشكال لأن الطهور جزء من الواجبات أو أن الطهور الإيمان المقصود به الصلاة كما قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. الصلاة تسمى إيمان فإذا كان كذلك فهذا ظاهر أن الطهور شرط للصلاة فكأنه نصف وهي نصف. وفي هذا كلام كثير لشراح الحديث اختلاف كثير. وهذا يدلنا على أن هذا ليس من الأمور الواضحة لأنها تحتمل أشياء كثيرة. فلهذا يقال الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا ولكن لنا الشيء الظاهر الذي يظهر، وهذا الذي ذكرته هو الظاهر والذي يظهر من هذا الكلام، فهو ترغيب في الطهور في الطهارة، وإخبار بالفضل الذي يترتب على ذلك، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، وقد جاء أنها أنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، يعني على الوضوء، فهي تقتضي الإيمان. فإذا كان كذلك فهذا يصح بأن يكون تكون شطر الإيمان. أما قوله والحمد لله والحمد لله تملأ الميزان، رواية الحديث جاءت كثيرة متعددة وكلها متفقة في هذه الجملة، والحمد لله تملأ الميزان، بخلاف الذي بعدها ففيها خلاف، فهذا يدل على الحمد أنه أفضل من التسبيح، الحمد لله أفضل من قولك سبحان الله، لأن الميزان كبير جدا. وهذا إما أن يكون على سبيل التمثيل، يقول لو قدر أنها تكون أجساما ملأت الميزان، لأن الحمد لله كلام لا يشاهد ولا يرى، وكذلك سبحان الله وغيرها، ولكن الله على كل شيء قدير، يجوز أنها ترى. وقد جاء قول الله جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فهل يروها مشاهدة بارزة أو يروا كتاباتها؟ ظاهر أنها تكون بارزة مشاهد، ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجاء أيضا أنه يؤتى بالرجل السمين الكبير فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني في الميزان يوضع فيها. وحديث البطاقة مشهور الذي فيه أنه يصاح برجل من أمتي كما في الترمذي، يعني في الموقف، فيؤتى به فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقال له تنكر من هذا الشيء؟ فيقول لا أنكر شيئا، هذه أعمالي. فيقول الله لك حجة؟ لك عذر؟ فيقول لا. فيقول لك حسنة؟ فيهاب ويقول لا. فيقول الله بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله يا أخي، فتوب، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يقول الله إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فهذا واضح ظاهر أنها توضع في الميزان الصحف، ولكن في حديث آخر أن صاحبها يوزن أيضا، إنسان يوزن. وهذه كلها من أمور الآخرة التي قد لا يدركها العقل، وإنما ستكون يوم القيامة واضحة، وهذا مثلها. يجوز أن التكبير والتحميد والتسبيح أنه يكون شيئا مشاهد، أجساما تشاهد، فتملأ هذا المذكور، تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. ويجوز أن يكون هذا تمثيلا، يقول لو قدر أنها كذلك لملأت هذا الشيء. والميزان هو الذي توزن به الأعمال، أعمال بني آدم يوم القيامة، وهذا مبالغة في العدل، فلا أحد يدخل الجنة أو يدخل النار إلا وقد تبين له أنه عمل أسبابا لذلك وفضل الله من وراء هذا. فإنه جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إذا بقي للإنسان مثقال ذرة من الحسنات زائدا على سيئاته ضاعفها الله وأدخله بها الجنة. هذا من فضل الله جل وعلا. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا شك من الراوي، هل قال تملأان أو أنها قال تملأ، وسبق أن الحمد تملأ الميزان، ولكن هذا يقول ما بين السماء والأرض، فيؤخذ من هذا أن ما بين السماء والأرض أنه أكبر من الميزان، أوسع من الميزان، لأن الحمد كما سبق أنها تملأ الميزان. وقوله: والصدقة نور، يعني تكون نورا لصاحبها في قبره وفي نشره، وكذلك هي دليل على إيمانه، فهي نور في ذلك. الصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، هذه كلها أنوار، كلها أنوار، الصلاة والصدقة والصوم، لأن البرهان المقصود به الشعاع الذي ينطلق من الشمس، فهو لها برهان يعني، ولهذا قال: والصبر ضياء، وفي رواية: والصوم، والصوم بدل الصبر، والصوم ضياء. والسبب في هذا أن الضياء فيه إشراق وإحراق، ولهذا وصفت الشمس بأنها ضياء، والقمر نور، فالقمر ليس فيه إحراق وإنما هو نور فقط، أما الشمس لما كان فيها إحراق فقيل ضياء، جعل الشمس ضياء. فالصبر يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى حبس النفس والجوارح وغيرها، ولهذا قيل ضياء. وأما الصدقة فهي برهان يعني دليل، والبرهان أيضا يسمى، والنور يسمى برهان نور، فهو دليل على المحل، نور كما أن البرهان كما أن الشعاع الذي ينطلق من الشمس يسمى برهان عليها، فهي دليل على صدق المتصدق، ولهذا سميت صدقة لأنها تصدق، عمل يصدق قولها ويصدق فعله، فهذه كلها أنوار تكون للإنسان في قبره وفي نشره وفي الظلمة يوم القيامة، لأن الناس يلقى عليهم الظلم وليس لهم نور إلا بأعمالهم. ثم قالوا: القرآن حجة لك أو عليك، يعني أن صاحب القرآن إما غانم أو آثم، ولابد ما في سلامة إلا إما أنه يكون متبعا للقرآن قائما به فيكون حجة له يحاج دونه أو يحتج عليه حتى يقال شأنك به كما جاء في الحديث، ولا يتركه حتى يكزه على وجهه في النار. ومعنى هذا أن المسلم ينبغي له أن يكون عنده القرآن ولو لم يكن كله فإن لم يكن كله فإنه يراجعه ويقرأ ويقرأه فيكون حجة له أو عليه. ثم أخبر بالشيء العام الذي لا بد أن يكون لكل فرد، لهذا قال كل الناس يغدو، يغدو يعني يروح أول النهار، كل الناس يموتون هذا معناه، كل الناس يموتون أما أول النهار أو آخره أو في الليل أو في أي ساعة. والغدو هو الذهاب، فبائع نفسه فمعتقها، البيع يقال للشراء والبيع كلاهما يسمى بيع، باع يعني اشترى نفسه، وهذا لا يكون إلا بالإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يعتق نفسه إلا بهذا، أو موبقها يعني يبيعها في سبيل الشيطان ومحاربة الله جل وعلا رسوله، فيكون قرينا للشيطان في جهنم، وهذا هو إباقها. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.